الشرط العاشر لتحقق قلب الواو والياء ألفا أن تكون عينين لما آخره زيادة مختصة بالأسماء كالألف والنون وألف التأنيث نحو الجولان والهيمان مصدري جال وهامة والصبر اسم محل والحيد وصف للحمار الحائد عن ظله الحائد عن ظله يعني السريع جدا وشذ الإعلال في ماهان وداران والأصل موهان ودوران لفتحات فيهما طبعا لكونهما أو لكون الواو عينا في اسم آخره زيادة مختصة بالأسماء عندنا كلمات في اللغة العربية فيها تاء تسمى بتاء الافتعال أي تاء مزيدة بعد الفاء تاء إيه؟ مزيدة بعد الفاء ما فيه تاء افتعال إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا أو ظاء أو طاء قلبت التاء طاء وإذا كانت فاؤه دالا أو زالا أو زايا قلبت تاؤه دالا وإذا كانت فاؤه واوا أو ياء قلبت تاء وأضغمت التاء وما عدا ذلك تبقى الفاء فاء والتاء تاء يبقى أربعة أحرف إذا كانت الفاء واحدة منها قلبت تاء الافتعال طاء هذه الأحرف هي حروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء وثلاثة أحرف تقلب التاء معها دال هي الدال والذال والزاي وحرفان هما اللذان يقلبان إلى تاء الياء والواو اتصل اتصل واتسر من وصل ويسر افتعل من وصل ويسر وباقي الحروف تبقى الفاء فاء والتاء تاء افتقر ابتعد افتقر لا ده قضية أخرى بقى تا تا تا فا قلا تا تفاعل تفاعل مش افتعل حضرتك تفاعل على وزن تفاعل ما بقوله كده بقوله لو كان لو كان يصح في تفاعل أن تقلب التاء من جنس الفاء وتأتي بهمزة وصل يعني تضاربا قل الضاربا تثاقلت الإثاقلت إذا قلبت التاء طاء من أجل إيه؟ من أجل كون الفاء حرف من حروف. طب إذا كانت الفاء طاء يبقى ستقلب الطاء وتضغم في الطاء، يبقى طالع افتعل منه إيه؟ طالع. وصبر اصطبر، وضرب اضطرب. طيب ظلم اذ طلم، اذ طلم عادي. ها ويجوز اذ ظلم واطلم. يلا بقى ثلاث لغات، يبقى ايه؟ اذ طلم يجوز قلب التاء طاء وبقاء الظاء. اذ طلم، اذ طلم ظلم طلم. ويجوز ويجوز قلب الظاء طاء وإدغامها في الطاء الطلم. ويجوز العكس قلب الطاء ظاء وإدغامها في الظاء الظلم. وأظنها أيضا أسهل من الظلم. مشهورة بالظلم. نعم الظلم. هذا الكلام سيكون أيضا في افتعل الذي فاؤه ذالا، ستقلب التاء إلى ذلك وتبقى إذ دقى. ويجوز قلب الدال زالا وإدغامها في الزال إذ ذكر. ويجوز العكس قلب الزال دالا وإدغامها في الدال إذ ذكر وادكر بعد أمه. فهل من مذكر اسمه مذكر ثم مذكر ثم قلب الزال ده يرفع المذكر؟ ولكن القراءة سنة محترمة. قال له كيف اقرأ على الكلمة؟ نعم في اللغة العربية. قلنا طبعا اذا كانت الفاء واوا او ياء قلبت الفاء تاء، يبقى التاء هي التي تقلب في مع سبعة احرف، والفاء هي التي تقلب تاء مع حرفين، وبقية الحروف تسلم الفاء وتسلم التاء. قال أصل في فاء الافتعال وتائه. يبقى مرة الفاء هي التي ستقلب ومرة التاء هي التي ستقلب. ولما يقول الافتعال ويأتي بالمصدر، إذن كل ما تصرف من هذا المصدر، يبقى الاصطبار واصطبر ويصطبر واصطبر ومصطبر، كل ايه؟ كل ما تصرف من المصدر. اذا كانت فاء الافتعال واوا او ياء اصليه أبدلت تاء وأدغمت في تاء الافتعال. طبعا ياء أصلية، هناك ياء منقلب عن همزة، إيتمنى إيتوني مش تاء افتعال. إذا كانت فاء الافتعال واوا أو ياء أصلية أبدلت تاء وأدغمت في تاء الافتعال وكذا ما تصرف منه، نحو اتعد واتصر واتصر من الوعد والوصل واليسر. إذا كانت لو بدأ من همزة حركته مثل ائتمن. افتعل افتعل من آمن، أصل إيه؟ ائتمن، ثم لتقلب الهمزة الثانية ياء تقول ائتمن، فتقول ائتمنه ولا تقلب الياء تاء، مش ائتمنه. حضرتك هي الاصل ياء اصليه، ياء اصليه يعني ياء ليست منقلب عن همزه. يعني عندنا كلمه اسمها ائتمن. مش كلمه اسمها كده. هي اصلها ائتمن. ائتمن ائتمن. انا اعرفه ائتمن، ما اعرفش ائتمن. ايه؟ انا اعرفه ائتمن، ما عرفش إيه تمام. لا ما احنا قلنا إذا كانت الهمزة إذا اجتمع همزة تانية وكانت الأولى محركة والثانية ساكنة بتقلب حرف نفس من جنس حرف كبير. بس ينفع نقول ائتمن برضه؟ ائتمن للتصحيح؟ يعني جائز جائز. ما هو قبل ما خدت صحح تحقق الهمزتان، يعني عند قلب الهمزة ياء قال وقد ايه تحقق الهمزتان. حضرتك ائتمن دي ما نقولش ائتمن. ايوه طيب. وإن كانت الياء أو الواو بدلا من همزة فلا يجوز إبدالها تاء وإدغامها في تاء التعالي في نحو إيتذر من الإزار، لأن الياء ليست أصلية، ونحو أوتمن من الأمن لأن الواو ليست أصلية، وشذ في افتعل من الأكل إتكل. يعني بتقول إيتكل إيتكل ولا ايه وتكل؟ ها؟ ايه علاقة الاكل بالتكل ولا ايه وتكل؟ اكل. نتيجة افتعل هيبقى عندك همزة وصل. ايه؟ هيبقى ايه تكل. فتقلب الهمزة اللي فاء الكلمة. ايه تكل. ايه تكل. هذا الايه تكل. هي كمان دي تنفع تبقى أوتمنا وأوتمنا، لكن لا تقل أوتمنا، يعني كمان غير أوتمنا. لا هي هي. لا يعني موضوع كمان إيتمنا دي إيتمنا إيتمنا افتعل اللي هو مبني الفاعل، وأوتمنا أوتمنا ده مبني المفعول. قلنا بقى ايه ان الهمزة الثانية اذا كسر ما قبلها تقلب ياء، وضم ما قبلها تقلب بتقلب حرف مد من جنس حركة الأولى. حضرتك قولين لما صرنا افتعل من الاكل قلنا ايه تكلا اصلا ايه تكلا افتعل ايه افتعل اكل اكل ايه اكل الهمزة هقفاء الكلمة. بقيت ايه تكلا. هو الافتعال ده بيفيد ايه؟ يفيد ايه؟ اكثر ما يفيده نفس كلمة افتعال، يعني ادعاء وتكلف. تكلف أو أن الأمر طارئ عليه، يعني لم يكن أصلا عنده زي افتقر. افتقر إذا كان إيه؟ لم يكن فقيرا من أول الأمر. مثلا استعلى، مش على هو في النفس. استعلى يعني تكلف العلوم، ادعاء. وممكن تدل طبعا دلالات اخرى، افتكر يعني ايضا ايه، يعني بذل يعني جهدا، يعني الفعل يحتاج الى معالجه. ابتعد تدل على ايه؟ شده الضعف، يعني بعد ابتعد. المهم يعني لها دلالات كثيرة، من أشهرها التكلم. طيب قال وإذا كانت تاؤه صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء وتسمى أحرف الإطباق وجب إبدال تاؤه طاء في جميع التقارير. وقلنا إن هذا إن ظاهرة الإعلال والإبدال كلها تدل على أن اللغة تختار الأخف من الصيغ. فأنت لما نطقت بالصاد حرف المستعل المطبق وبعده تاء سيكون الأمر في غاية الثقة. إص تابر فقلبوها إلى طاء. أولا الطاء تجانس التاء في الصفة وتجانس الصاد أو الضاد في الاستعلاء. نعم تسمى أحرف. قلنا الفعل سمى ينصب مفعولين. سميت المولود محمدا. فحينما يبنى للمقول تسمى هي. يبقى هي ده الذي كان مقول أول. يعني سماها الصرفيون أو سماها اللغويون أحرف سماها هذا مقول أول. أو سمى اللغويون أحرف الصاد والضاد والطاء أحرف إخبار. أحرفة ده مقول سنة. في الإحراف هنا بقول مفعول. لا بقول مفعول سنة. وهي الضمير المستتر ده نائب فاعل الذي كان أصله مفعولا أو. قال إذا كانت فاؤه حرفا من هذه الحروف وجب إبدال تائه طاء في جميع التصاريف فتقول في افتعل من الصبر اصطبر ولا يجوز في الفصيح الإدغام. يعني تقولش الصبر ما تقولش إيه الصبر ومن الضرب اضطرب بلا إدغام أيضا. وجاء قليلا الصالح والضرب لقلب الثاني إلى الأول ثم الإدغام. وتقول من الطهر بالطاء المهملة الطهر. وفي هذه الحالة يجب الإدغام لاجتماع المثلين وسكون أولهما. ومن الظلم بالمعجمة الظلم بمعجمة فمهملة ويجوز لك فيه ثلاثة أوجه: إظهار كل منهما على الأصل وإبدال الظاء المعجمة طاء مهملة مع الإدغام فتقول اطلنا بالمهملة وإبدال الطاء المهملة ظاء والإدغام أيضا فتقول الظلم بالمعجمة. وقد روي قول زهير يمدح هرم بن سنان هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيظلم فيظلم فيظلم. فالظالم بتشديد المهملة والظالم بتشديد المعجمة والظالم بالإظهار. ما معنى يظلم أحيانا فيظلم؟ يقبل يعني يعني الرجل الكريم هو بمدحه بالكرم يعني أحيانا إيه يتسامح ويتكلف يعني قبول الظلم. وإذا كانت فاؤه دالا أو زالا أو زايا أبدلت تاؤه دالا مهملة فتقول في افتعل من دان الدان بالإبدال والإدغام لوجود المثلين وسكون أولهما. ومن زجر ازدجر بلا إدغام. ومن زهر ازدهر ازدهر الإيه البستان والشجر. ومن ذكر إذ ذكر. ولك في هذا المثال ثلاثة أوجه المتقدمة. الثلاثة الأوجه هي اللي فيها يعني كلام. لا الثلاثة أوجه اللي فيها كلام. أيوه. عشان ده عامل لي قلق في دماغي. الاوجه ده تعريف واخد بالك؟ مش ثلاثه اوجه مطلقه، ثلاثه اوجه. الاوجه اللي هي المعرفه او المعهوده في ظلمه. لما قلت ثلاثه اوجه يبقى ثلاثه اوجه لسه هقولها. طب لو قلت بقى ثلاثه اوجه ايه المشكله فيها؟ تعرف المضاف اليه. يعني قال يعني دخول الالف واللام على العدد ده لم يرد عن العرب الا اذا كان العدد نعم يعني في الوجه الثلاث. الوجه الرابع عشر. ثلاثه الاوجه هو بالمناسبة أجازوها في يعني كما قالوا إيه إن الألف واللام لا تدخل على كل بعض، ما هذا أجازوها. إن هشام نفس عمل. نعم. زي الغير المعروفة مثلا. غير المعروفة. وذلك كلمة غير الثانية. قال ولك في هذا المثال ثلاثة الأوجه المتقدمة في الظلمة فتقول إذ ذكر والذكر والذكر وقرئ شاذا فهل من مذكر؟ بالذال المعجمة والإدغام وسمع إبدال تاء الافتعال صادا مع الإدغام وعليه قراءة وهم يخصمون. أي يختصمون. وطبعا هذه الصلحة قبل كده جاء قليلا الصلحة. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.